ابتلى الله هذه البلاد منذ قيام دولتها على التوحيد وعقيدة السلف بالأعداء الذين لم يكلوا أو يملوا ولن يملوا بالسعي في أحداث الفتن وحرب أهل التوحيد بكل الوسائل. فكان من ذلك الحروب العسكرية حيث قامت جحافل القبوريين والمبتدعة بقتال أهل هذه البلاد يضمون إطفاء نور التوحيد الذي شعل العالم منها في هذه القرون المتأخرة في وقت ظنوا فيه أنهم أجهزوا على أمة الإسلام ولم تعد تقوم لها قائمة، حيث ضاق بذلك الأعداء من عباد القبور ومن والاهم فحاربوا تلك الدولة الناشئة على العقيدة الصافية. لكن هذه الدولة القوية اعتقادا والتي ملأ أركان أرضها الولاء بين الحاكم والمحكوم بما تحقق على يدها من الأمن والتوحيد وسلامة العقيدة، قامت مرة ثانية على ما كانت عليه دعوة التوحيد الإصلاحية، ثم ثالثة على ما تأسست عليه في طورها الأول، وهي لا تزال بحمد الله على الدعوة ومنهجها أدامها الله وأعزها بالتوحيد والسنة. وهذا من نصرة الله لدينه أن خيب الله آمال الأعداء ورد كيدهم في نحورهم، كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالله تعالى متكفل بنصرة دينه، ولكن المؤمن ممتحن بذلك، فيجب عليه أن يبذل وسعه في نصرة الإيمان وأهله والجهاد في سبيل الله على ما توجبه الشريعة، ومن نصر الله نصره الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولا تزال هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية قائمة على أشدها لم تخف يوما، ولم يكل أربابها عن ذلك هجوما عسكريا أو فكريا، سواء بالجماعات المنتسبة للإسلام والدعوة التي تسعى في هدم الإسلام باسمه، أو تلك الجماعات والتيارات الإلحادية الماسونية من العلمانية والليبرالية والاشتراكية والشيوعية وغيرها التي تدعو للمروق من الدين وإنكار رب العالمين والتحلل مما أنزله على خاتم النبيين. فكل هذه الموجات هي أدوات الأعداء في ضرب بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وإفساد دينها، وكل تلك الهجمات تبوء بالخسارة والبوار بفضل الله، والله تعالى حافظ هذه البلاد وناصر دينه ومعز أولياءه ومذل أعداءه ما تمسك المسلمون بدينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.